بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه، محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم هكذا: إذا حضرتم المريض أو الميت على الشك. رواه أبو داود وغيره: الميت بلا شك. وعنها رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله تعالى لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقال عند الميت، يعني إذا مات الميت أو كان عند الاحتضار. ثم ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرتم المريض أو الميت. والمراد بالمريض هنا المحتضر، والمحتضر هو من حضرته الوفاة أو ملائكة الموت لقبض روحه. إذا حضرتم المريض أو الميت فلا تقولوا إلا خيرا، أي لا يحصل منكم جزع وهلع، بل قولوا خيرا، ومن الخير الدعاء، لأن الملائكة يؤمنون على ما يقول الإنسان من خير أو شر. فلما مات أبو سلمة أتت أم سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن أبا سلمة قد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا لها وموصيا لها: قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. أعقبني منه عقبى حسنة، أي عوضني بدلا منه بدلا حسنا وعوضا حسنا. فاستجاب الله عز وجل دعاءها وعوضها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان زوجا لها بعد أبي سلمة رضي الله عنه. فهذا الحديث يدل على أن المشروع عند المحتضر أو إذا مات الميت ألا يتكلم الإنسان إلا بخير، بحيث يدعو لهذا الميت بالمغفرة والرحمة وأن يخلف الله له تعالى في عقبه. ومنها أيضا استجابة الله عز وجل لدعاء أم سلمة الذي أرشدها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة. المصيبة هي كل ما يؤلم الإنسان ويسوء الإنسان، سواء كان ذلك في أمور دينه أو في أمور دنياه، من تلف مال أو موت حبيب أو قريب أو غير ذلك مما يؤلمه. ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول، أي يقول بلسانه موقنا بقلبه: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله ملكا وخلقا وتدبيرا، يفعل بنا ما يشاء ويحكم فينا بما يريد. وإنا إليه راجعون، أي صائرون في الدنيا وفي الآخرة، فجميع أمورنا مردها إلى الله عز وجل، سواء كان ذلك في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. اللهم أجرني في مصيبتي. اللهم أجرني، أي أثبني وأعطني الأجر والمثوبة على هذه المصيبة. وأخلف لي خيرا منها، أي عوضني خيرا منها، يعني بدلا عن هذه المصيبة، إلا أجره الله عز وجل، يعني أثابه وأعطاه الأجر والثواب وجعل له خيرا من هذه المصيبة. قالت أم سلمة رضي الله عنها: لما مات أبو سلمة قلت ذلك، يعني هذا الذكر، فأخلف الله عز وجل عليها خيرا ب بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث يدل على مشروعية هذا الذكر عند المصيبة. فإذا أصيب الإنسان بمصيبة من موت قريب أو حبيب أو صديق أو تلف مال أو أي مصيبة تؤلمه وتسوءه، فإنه يشرع له أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وبعض الناس عند المصيبة تجده يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه الحوقلة هي كلمة استعانة، هي لها وجه عند المصيبة لكنها عدول عن المشروع. المشروع أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولو قال بعد ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله ينوي بذلك الاستعانة بالله عز وجل على الصبر على هذه المصيبة فلا بأس بذلك، لكن أن يبدل الوارد بغير الوارد هذا ليس من الأمور المشروعة. ومنها أيضا مشروعية الصبر على المصيبة، وأن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فإنه يصبر ويحتسب. وقد وعد الله عز وجل الصابرين بثلاث بشائر في قوله عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فذكر الله عز وجل ثلاث بشائر: البشارة الأولى أولئك عليهم صلوات من ربهم، ومعنى صلوات أي أن الله تعالى يثني عليهم في الملأ الأعلى. والثاني ورحمة أي يرحمهم الله عز وجل برحمة من عنده. والثالث وأولئك هم المهتدون أي أن الله عز وجل يهديهم ويوفقهم للهداية علما وعملا وسلوكا ومنهجا. وفيه أيضا استجابة الله عز وجل لأم سلمة لما قالت هذا الذكر، فكل من قال هذا الذكر عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون إذا قالها بصدق وإيمان وحسن ظن بالله عز وجل فإنه سبحانه وتعالى لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه، وهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.